السراج في بيان غريب القرآن، سورة النبأ مكية. عما؟ عن أي شيء؟ النبأ العظيم، الخبر العظيم، وهو القرآن الذي فيه خبر البعث. مهادا، ممهدة كالفراش. أوتادا، تثبت الأرض. أزواجا، أصنافا، ذكورا وإناثا. سباتا، راحة لأبدانكم وقطعا لأعمالكم. لباسا، ساترا لكم بظلمته كاللباس. معاشا، تحصلون فيه ما تعيشون به. سراجا وهاجا، مصباحا وقادا مضيئا. المعصرات، السحب الممطرة. ثجاجا، منصبا بكثرة. وجنات ألفافا، بساتين ملتفة أشجارها. ميقاتا، وقتا وميعادا للفصل بين الخلق. الصور، القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل. أبوابا، ذات أبواب كثيرة لنزول الملائكة. وسيرت، نسفت بعد ثبوتها. سرابا، كالسراب الذي لا حقيقة له. مرصادا، ترصد أهلها وترقبهم. أحقابا، دهورا لا تنقطع. بردا، ما يبرد حر النار على أجسادهم. حميما، ماء حارا بالغا نهاية الحرارة. وغساقا، صديد أهل النار. وفاقا، عادلا موافقا لأعمالهم. لا يرجون، لا يخافون. أحصيناه، حفظناه وضبطناه مكتوبا في اللوح المحفوظ. مفازا، فوزا بدخولهم الجنة أو مكانا يفوزون به وهو الجنة. حدائق، بساتين عظيمة قد أحدقت بها الأشجار. وكواعب، حديثات السن نواهد. أترابا، مستويات في سن واحدة. دهاقا، مملوءة خمرا. لغوا، باطلا من القول. حسابا، كثيرا كافيا لهم. خطابا، كلاما وسؤالا إلا بإذنه. الروح، جبريل عليه السلام. صفا، مصطفين، لا يتكلمون، لا يشفعون. صوابا، حقا وسدادا. الحق، الذي لا ريب في وقوعه. مآبا، مرجعا بالعمل الصالح.